السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب أي اسمعوا واعلموا أن هناك حرب من الله سبحانه وتعالى من الله ورسوله، وليس بمعنى فأذنوا بحرب أي أن الله عز وجل يستأذن الناس في تلك الحرب. يبقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي اسمعوا واعلموا أن هناك حرب من الله ورسوله، وليس بمعنى الاستئذان. في قوله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في الإيمان بهم، وليس في التفضيل، لأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى لا نفرق بين أحد من رسله أي في الإيمان بهم جميعا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.